بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد شرعنا في تفسير الآية 82 من آيات السورة الكريمة في الحديث عن الدابة وقول الله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فنواصل بإذن الله تعالى تفسير الآية الكريمة. توقفنا عند قول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وقال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح قال: سئل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الدابة فقال: الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد، والله لو كنت معهم أو لو شئت لقرعت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها. تعرفون جياد هي منطقة أجياد في مكة بجوار الحرم، فقال: تخرج من تحت صخرة بجياد، لو كنت معهم، والله لو كنت معهم لقرعت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها. يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعرف مكان الصخرة تحديدا التي ستخرج منها الدابة، يقول: لو كنت هناك في مكة لذهبت معكم وأشرت إليكم بالعصا على الصخرة التي ستخرج منها من تحتها. قيل: فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو؟ قال: تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه. تستقبل المشرق وتصرخ صرخة تنفذه، يعني صوتها يصل إلى يعني مكان بعيد في جهة المشرق. ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه. ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه. ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه. يعني تنادي في كل الاتجاهات الأربع، تصرخ صرخة صوتها يسمع من في تلك الجهة. ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان. تخرج من مكة وتذهب إلى عسفان، وعسفان اسم موضع أيضا، اسم بلدة أو قرية يعني قريبة من مكة. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم لا أعلم. عبد الله بن عمرو قالوا لو بعد ما تذهب إلى عسفان ماذا تصنع؟ قال: لا أعلم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تخرج الدابة ليلة جمع. اللي فات كان عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: تخرج الدابة ليلة جمع، يعني ليلة المزدلفة، أن خروجها سيكون يعني والناس في المزدلفة، الليلة التي يكون فيها الناس بالمزدلفة، يبيتون بالمزدلفة، ويكون صبحها يوم العيد، يعني يوم عيد الأضحى، كأنه لاجتماع الناس يعني. الله سبحانه وتعالى. قال: رواه ابن حاتم وفي إسناده ابن البيلماني. قال: وعن وهب بن منبه رحمه الله أنه حكى من كلام عزير عليه السلام، نبي من أنبياء بني إسرائيل، أنه قال: وتخرج من تحت سدوم، قال: وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعها. كل يسمعها وتضع الحبال قبل التمام، وتضع الحبال قبل التمام، ويعود الماء العذب أجاجا. يعني طبعا هنا قال تخرج من تحت سدوم، وسدوم يعني تطلق على مدائن قوم لوط، وقد تكون اسما لأماكن أخرى لأن الأثار السابقة فيها أنها تخرج بمكة، لكن هذا يعني كأنه في كتب أهل الكتاب أنها تخرج يعني من تحت سدوم. ثم قال وتضع الحبال قبل التمام، يعني الحوامل يضعن حملهن قبل تمام الحمل، ويعود الماء العذب أجاجا ويتعادى الأخلاء، يعود الماء العذب أجاجا يعني مالحا، ويتعادى الأخلاء وتحرق الحكمة ويرفع العلم وتكلم الأرض التي تليها، وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون ويتعبون فيما لا ينالون ويعملون فيما لا يأكلون. سبحان الله. هذا يعني من إيه؟ مما في كتب أهل الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن بعض يعني ما ورد في هذا الأثر يوجد في شريعتنا ما يؤيده ويصدقه، مسألة رفع العلم في آخر الزمان، و يعني وأنه يرجو الناس ما لا يبلغون ويتعبون فيما لا ينالون، يعني أشياء يمكن أن يوجد لها ما يشهد لها. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي مريم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن الدابة فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب، يعني مسيرة فرسخ يعني ما بين قرني الدابة، هكذا في هذا الأثر. قال وقال ابن عباس هي مثل الحربة الضخمة، هكذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إنها دابة لها ريش وزغب وحافر وما لها ذنب، يعني ليس لها ذيل، ولها لحية، وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا وما خرج ثلثاها، رواه ابن أبي حاتم. وهذا مر بنا من قبل، حضر الفرس يعني عدو الفرس، فكأن المعنى أن الفرس إذا يعدو ثلاث مرات حتى يصل إلى ثلثيها، يعني لو جاء فرس يركض فيركض يعني ثلاث ركضات حتى يصل إلى ثلثي الدابة، يعني حجمها كبير لدرجة أن الفرس يكون يعني بجوارها يركض ثلاث مرات حتى يصل إلى ثلثي حجم هذه الدابة. يعني لو قلنا مثلا كل ركضة مترين مثلا، فزي ستة أمتار تكون ثلثي الدابة، يعني ممكن مثلا يكون طولها زي تسعة أمتار، حاجة زي كده، يعني شيء تقريبي يعني، والله تعالى أعلم. قال وقال ابن جريج عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن أيل، اللي هو الوعل، تيس الجبل أو أيل. قال وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هرز، سبحان الله، وذنبها ذنب كبش. طبعا مر في الرواية السابقة ليس لها ذنب، كذلك الكبش عموما صغير، يعني لعله ذنب صغير بالمقارنة بحجمها أو كده. وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين 12 ذراعا، ذراع زي نصف متر كده، 12 ذراع يعني زي 6 متر كده. قال تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان، معها عصا موسى وخاتم سليمان، فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء، يعني

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، أي بهتوا فلم يكن لهم جواب، لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم، وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد لأمره لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاءوا به من الحق الذي لا محيد عنه. فقال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، أي فيه ظلام تسكن بسببه حركاتهم وتهدأ أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب في نهارهم، والنهار مبصرا أي منيرا مشرقا، فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم يقول سبحانه ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصور. طبعا كما سيأتينا هناك خلاف بين أهل العلم في عدد النفخات التي ينفخها إسرافيل عليه السلام في الصور، هل هما نفختان فقط، نفخة الصعق ونفخة الموت، ونفخة الصعق التي هي الموت ونفخة البعث، نفختان الصعق والبعث، أو هما ثلاث نفخات، نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. فأكثر الآيات الكريمة وكذلك الذي ورد في الأحاديث الشريفة أنهما نفختان، يعني نفخة فيها ذكر نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. لكن هنا في هذه الآية الكريمة في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والفزع هذا شيء غير الصعق، فالفزع هو الخوف يعني. يعني بعض الأئمة استفادوا من هذه الآية الكريمة أن هناك نفخة هي للفزع يفزع فيها الناس، ثم يعقبها نفخة يصعقون فيها ويموتون، يعني نفخة للفزع ثم نفخة يصعقون فيها ويموتون، ثم بعد ذلك نفخة يبعثون فيها ويقومون للحساب. وإسرافيل عليه السلام الملك الموكل بالنفخ في الصور، والصور هو بوق يعني عظيم يلتقمه يعني إسرافيل وينتظر الإذن له من الله تعالى أن ينفخ فيه. وأما يعني جمهور أهل العلم فقالوا نفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق وليست نفخة أخرى، فقالوا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، يعني قالوا نفخة الصعق نفسها يعني هي نفخة الصعق نفسها، إذا نفخت فزع الناس فزعا شديدا يعني أدى إلى صعقهم يعني وحصل معه صعقهم، فهي نفس النفخة يعني ليست نفخة يفزعون فيها ثم نفخة يصعقون، فقالوا بل هي يعني نفس النفخة اللي هي نفخة الصعق عبر عنها في هذه الآية بالفزع، يعني لبيان أن الصعق يصحبه فزع، يعني الناس يكونون في غفلة يتبايعون ويشترون وكل واحد مشغول يعني بأمور الدنيا ومعايش الدنيا، ففجأة تأتي النفخة يعني بصوت مهول فيفزع الناس ويموتون ويصعقون، فهي من نفس النفخة. والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن الإمام ابن كثير رحمه الله كأنه يميل إلى أنها ثلاث نفخات، سيذكر نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث والقيام. فقال يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصور، وهو كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه، وفي حديث الصور أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى، فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطولها، وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء، فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. يعني قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة ابن مسعود الثقفي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به، تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما، لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون يخرب. آه هذه لعلها صح يعني، بس ممكن نراجع لا أدري يعني ليس أمامي صحيح مسلم، طبعا لو نرجع للصحيح أحسن نضبطه كما في الصحيح، في بعض النسخ يحرق وبعض النسخ يخرب، وورد يعني أن البيت يخربه ذو السويقتين من الحبشة أنه يهدم الكعبة ويقلعها حجرا حجرا. هو من جماعة التجراج. سبحان الله. هؤلاء هم كل جماعة. سبحان الله. شمال الإثيوبي. سبحان الله. لو أحد يعني لو أحد استطاع يبحث في صحيح مسلم يشوف يحرق أو يخرب النص. فهنا يعني كأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حدث الناس بحديث أساءوا يعني الفهم، وجاءوا يعترضون ويقولون يعني تقول الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا. ثم قال يعني إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت أو يخرب البيت ويكون ويكون. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود. تلاحظون الراوي هو عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي. فقال كأنه عروة بن مسعود يعني يشبه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه. وعروة بن مسعود هو الذي جاء في تفسير لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا هو عروة بن مسعود الثقفي، كان يقال له عظيم القريتين اللي هي مكة والطائف، وكان ممن فاوض النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا للمشركين في يوم صلح الحديبية، ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، كان يعني من كبار عظماء يعني القريتين معا يعني مكة والطائف. هو عم المغيرة بن شعبة. هو عم المغيرة بن شعبة، نعم صحيح رضي الله عنه. طيب قال فعيسى بن مريم عليه السلام يعني يشبه في الخلقة يعني عروة بن مسعود رضي الله. قال فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، يعني بعد أن يقتل المسيح عيسى بن مريم يقتل المسيح الدجال يبقى الناس في عيش رغد، ولهذا جاء في حديث أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح، يعني المعيشة بعد المسيح يبقى الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. وورد أيضا أنه في العيش بعد المسيح عندما يأتي المسيح ويملأ الأرض عدلا كما مرئت جورا وظلما ويضع الجزية ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام وتخرج الأرض بركتها وتكون يكون العنقود من العنب يكفي الفئام من الناس، يعني أعداد غفيرة تأكل من عنقود العنب لا ينفد. هذا في الدنيا في أيام حكم المسيح عليه السلام عندما يحكم المسيح وينزل في آخر الزمان، وكذلك يستظل الفئام من الناس يعني بقشرة الرمان يعني كأنها خيمة عظيمة ضخمة من ضخامة الثمار، يعني تكون يصير فيها بركة وضخامة في الحجم سبحانه. قال ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. فيرسل الله تعالى ريحا طيبة تقبض كل من على وجه الأرض من المؤمنين، وهذه الريح تصل لكل مؤمن في المكان الذي هو فيه حتى لو كان في جوف جبل يعني محكم الغلق عليه لدخلت إليه الريح ووصلت إليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس، يعني بعدما جاءت هذه الريح وقبضت أرواح المؤمنين، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يعني في خفة الطير يعني السفهاء وفيهم يعني شراسة السباع وما فيها في خلق السبع من العدوان والبغي، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، لا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، والليت جانب العنق يعني كان يعني العنق له ليت يعني جانب أيمن وجانب أيسر، فأصغى ليتا ورفع يعني عند سماع صوت نفخة الصور فكل الناس يعني تثني رؤوسها هكذا يعني مثل الذي يتسمع لصوت يعني عظيم قادم من بعيد. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يطينه ويصلحه بالطين، يلوط حوض إبله يعني يأتي بالطين ليحوط الحوض يعني ويصلحه. قال فيصعق، هذا أول من يسمع صوت النفخة فيصعق نفخة الصعق. قال ويصعق الناس، كل الناس أي كل إنسان يعني أول ما يسمع صوت النفخة يصعق. ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل، والطل هو المطر الخفيف وورد يعني في الأحاديث أن هذا المطر يعني كمني الرجال، يعني مطر كأنه طل يعني حبات، ليس مطرا يعني ماء غزيرا متدفقا، وإنما يعني كأنها قطرات تنزل، ولكن الماء غليظ يعني كمني الرجال كما ورد في الأحاديث. قال أو قال الظل نعمان الشاك، يعني الراوي نعمان بن سالم شك هل قال الطل أو الظل، لكن غيره من الرواة قالوا الطل يعني بالجزم. نعم. فطل، فإن لم يصبها وابل فطل، فالوابل اللي هو المطر الايه الذي ينزل يعني غزيرا قويا، والطل اللي هو ينزل يعني قطرات كده خفيفة. قال فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى، يعني المطر هذا الذي ينزل كمنية الرجال فينبت منه عجب الذنب، عجب الذنب وهو آخر عظمة في العمود الفقري، فالإنسان يعني تبلى عظامه إلا هذه العظمة، طبعا إلا من شاء الله ألا تأكل الأرض جسده، لكن عموم الناس يعني الأرض تأكل أجسادهم ولكن تبقى هذه العظمة، فكأنها بذرة يعني ينزل عليها هذا المطر الذي كمني الرجال فتنبت الأجساد، فتصبح أجساد الناس كلها يعني مكتملة في قبورهم بعد نزول هذا المطر، الناس يصبحون أجسادا وتعود إليهم أجسادهم كما خلقهم الله في الدنيا، فتعود إليهم الأجساد ويبقى ينتظرون نفخة البعث. قال ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، بعدين إسرافيل ينفخ النفخة الثانية التي هي نفخة البعث، فيقوم الناس من القبور ينفضون التراب عن قبورهم، كل واحد وهو في قبره تدب فيه الحياة وينفض التراب عن رأسه ويخرجون من القبور مسرعين. فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. نسأل الله العافية، يعني بعد ما يبعث الناس فيقال أخرجوا بعث النار، الذين سيذهبون إلى النار يخرجون، فمن كل 1999 يذهبون إلى النار وواحد ينجو إلى الجنة، سبحان الله. لكن في حديث آخر لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في قصة آدم لما خلق الله تعالى ذرية آدم أخرجهم من ظهره ونثرهم بين يديه كهيئة الذر، فقال يا آدم أخرج بعث النار من كل 1999، فالصحابة رضي الله عنهم خافوا يعني من كثرة هذا العدد، من الذي سيكون واحدا من الألف يعني ينجو، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، يعني طمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن عدد يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج كلهم من أهل النار، وهم عددهم أصلا يعني مثل 999 من الألف، يعني من جهة كثرة عددهم، يعني هم يأجوج ومأجوج وحدهم يغطون هذه النسبة، يعني ففيها يعني إن شاء الله بشارة. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبة، أو يوم يجعل الولدان شيبة، وذلك يوم يكشف عن ساق. قال وقوله ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال الليت هو صفحة العنق يعني جانب العنق، أي أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدا، يعني كان الصوت جاي من فوق يعني من السماء، يعني إسرافيل ينفخ في الصور والصوت كأنه جاي يأتي من فوق، والناس تميل يعني أعناقها حتى تتسمع على الصوت. قال فهذه نفخة الفزع، طبعا هذا رأي الإمام ابن كثير رحمه الله ومن وفقه من العلماء أن النفخات أنها ثلاث نفخات، نفخة الفزع، فيرى أن نفخة الفزع هي التي يعني عندما تنفخ فالناس إيه تصغي ليتا وترفع ليتا، يعني معناها أن هذه النفخة إيه لم يصعقوا فيها، يعني كأنه يقول لو كان أول نفخة بمجرد النفخ يصعقون لكانوا ماتوا يعني، لكن كونهم يرفعون ليتا فمعناها أنهم لا يزالون على قيد الحياة، فيرى أن هناك نفخة بعدها للصعق. لكن كما مر أكثر العلماء يقولون هي نفخة الفزع هي نفسها يعني فزع وصعق معا، يعني الناس يفزعون ويرفعون أسماعهم وكذا ثم يصعقون منها يعني من نفس النفخة، والله تعالى أعلم. لكن في رأي الإمام الكثير هناك نفخة للفزع ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق. لكن الأربعون التي بين النفختين هي بين نفختي الصعق والبعث، بين نفختي الصعق والبعث، الأحاديث يعني واضحة في ذلك أنه بين النفختين أربعون، قالوا لأبي هريرة أربعون يوما قال أبيت، أربعون شهرا قال أبيت، أربعون سنة قال أبيت، يعني أبيت أن أخبركم، يعني إما أنه لا يدري ذلك أو شك فيه. قال وفي حديث نعم قال وهو النشر من القبور لجميع الخلائق، ولهذا قال وكل أتوه داخرين وكل آتوه داخرين، قرئ بالمد وبغيره على الفعل وكل بمعنى واحد، يعني في القراءتين متواترتين وكل آتوه داخرين، وهي قراءة جمهور القراء، وقرأ حفص وحمزة وكل أتوه داخل. قال وكل بمعنى واحد، فآتوه يعني جمع آتي، وداخلين أي صاغرين مطيعين، يعني قراءة أتوه من الفعل الماضي أتى، وآتوه يعني جمع آتي فتجمع على آتين يعني وبعدين مضافة إلى كان، وداخلين أي صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالثة، طبعا هذا إيه ماشيين على القول بأنها ثلاث نفخات فزع وصعق وبعث، أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في نقب في الصور، ثم ينفخ إسرافيل فيه بعدما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها، فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح. يعني ولهذا جاء في قراءة الحسن البصري كان يقرأ كل المواضع ويوم ينفخ في الصور يقرأ يوم ينفخ في الصور، فيقول الصور اللي بمعنى الأجساد يعني تنفخ الأرواح في الأجساد. وورد في الحديث كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن الصور اللي هو البوق العظيم الذي ينفخ فيه إسرافيل فيه فتحات، في بعض الروايات أنه بعدد الناس، يعني كل إنسان له فتحة، في والعلم عند الله تعالى، وهذا الصور فتوضع فيه الأرواح، تجمع أرواح الناس كلها ويجعلها الله تعالى داخل البوق الذي مع إسرافيل، فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة طارت الأرواح، كل روح خرجت من يعني الفتحة التي خصصت لها أن تخرج منها، فتخرج الأرواح تتناثر من البوق وتذهب كل روح تعرف جسد صاحبها، يعني فالصور اللي هي الأجساد في كل روح تخرج وتذهب إلى جسد صاحبها وتحل فيه فتعود إليه الحياة ويبعث الإنسان. قال فإذا نفخ طارت الأرواح، تتوهج أرواح المؤمنين نورا وأرواح الكافرين ظلمة، يعني الأرواح عندما تخرج من الصور تكون أرواح المؤمنين منيرة يعني مضيئة منيرة، وأرواح الكفار تكون مظلمة. ف فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السم في اللديخ. يعني سبحان الله، شوف سريان الروح في الجسم مثل سريان السم في اللديغ، من لدغته حية فيها سم، فسبحان الله السم يسري وتغلغل سريع جدا، يعني لحظات يكون السم تغلغل في جميع الجسد. ثم يقومون فينفضون التراب من قبورهم، يصبحون أحياء داخل القبور، فيجد نفسه يعني حيا وعليه تراب فوقه، فيزيل التراب عنه ويخرج، فإذا به يوم القيامة في أرض المحشر. قال الله تعالى، وطبعا في بالنسبة لأرض المحشر، هل هي نفس الأرض التي كنا عليها في الدنيا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالأرض ستبدل وغير الأرض. بعض المفسرين قال هو تبديل صفات، يعني ليس تبديل ذات، يعني نفس الأرض التي نحن عليها فتهيأ لحشر الناس عليها، فنفس الأرض بما فيها من القبور وما فيها، فالله سبحانه وتعالى يسويها وتصبح يعني عبارة عن مثل قرصة الخبز، كأنها كقرصة النقي، يعني كأنها رغيف خبز، على شكل رغيف الخبز، ليست على شكل البيضة والكرة والوضع الحالي، تصبح الأرض كأنها مثل رغيف الخبز هكذا أبيض مستوٍ، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. عوجا يعني مرتفعا، وأمتا منخفضا، يعني لا فيها مرتفع ولا فيها منخفض. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها أي لا بيوت ولا شوارع ولا أي شيء، تكون عبارة عن أرض فقط هكذا منبسطة. وقبور الناس تكون لا تزال فيها موجود، بس يعني الناس تنفض التراب وتخرج من القبور بأمر الله تعالى. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يخرجون من الأجداث يعني من القبور، الأجداث أي القبور، سراعا مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون. شبههم الله تعالى بركض الكفار إلى الأصنام، يعني كان لهم طريقة في عبادتهم الصنم الذي يعبدونه، فيكونون يعني حوله وبعدين يركضون جري يعني مسرعين في اتجاه الصنم في الطقوس التي يعني يتعبدون بها. فالناس يخرجون من الأجداث كأنهم إلى نصب يوفضون، فكأنه في القراءة الأخرى المتواترة إلى نصب يوفضون، نعم، يعني يسرعون ويركضون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر، يعني مثل الجراد، يعني كأن يخرجون من القبور كأنهم جراد يسرع. قال وقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها. كما قال تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى: ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة. فإذا يعني هذه مما سيكون في يوم القيامة، يعني الحديث عن تسيير الجبال ونسف الجبال، فهذا مما سيقع يوم القيامة. طبعا بعض المعاصرين يفسرونها يعني موضوع الإعجاز العلمي، ويفسرون أن هذا شيء في الدنيا، لكن المفسرون السابقون يقولون هذا يعني في الحديث عن يوم القيامة، ليس الكلام عن الجبال الآن، يعني أنها تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، وإنما المقصود أنه يوم القيامة الجبال يعني ستزول عن أماكنها وتنسف وتسوى بالأرض. قال وقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع، إنه خبير بما تفعلون، أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه. ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال من جاء بالحسنة فله خير منها، قال قتادة بالإخلاص، يعني فسر الحسنة قال من جاء بالإخلاص فله يعني خير منه، يعني له ثواب عظيم. وقال زين العابدين وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هي لا إله إلا الله، يعني من أسماء لا إله إلا الله الحسنة، من جاء بالحسنة يعني من جاء بلا إله إلا الله. قال وقد بين في المكان الآخر أن له عشر أمثالها، يعني من جاء بالحسنة فله خير منها، وفي الآيات الأخرى في سورة الأنعام بيّن سبحانه وتعالى أنه له عشرة أمثالها. قال وهم من فزع يومئذ آمنون كما قال في الآية الأخرى لا يحزنهم الفزع الأكبر، يعني في سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها كما قال في الآية الأخرى لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، وقال وهم في الغرفات آمنون. إذن هذا من تفسير القرآن والقرآن أن الخوف والفزع الذي يكون يوم القيامة لا يشمل المؤمنين، فالمؤمنون من فزع يومئذ آمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر يأتي آمنا وهم في الغرفات آمنون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الآمنين في ذلك اليوم. قال وقوله تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، أي من لقي الله مسيئا لا حسنة له أو قد رجحت سيئاته على حسناته كل بحسبه، ولهذا قال هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وأنس بن مالك أيضا رضي الله عنه وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم والزهري والسدي والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد، كل هؤلاء من الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي عنهم، في قوله ومن جاء بالسيئة قالوا يعني بالشرك، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار السيئة الشرك، وهذا يرجح تفسير من جاء بالحسنة أنها لا إله إلا الله، أنها التوحيد يعني، حتى اللي قال الإخلاص والإخلاص والتوحيد أيضا. ثم يقول سبحانه في ختام السورة الكريمة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. يقول تعالى مخبرا رسوله صلى الله عليه وسلم وآمرا له أن يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، كما قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها كما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعني الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض كلها، هذه البلدة وجميع البلاد وجميع الأرض وجميع السماء ورب كل شيء سبحانه وتعالى، لكن الإضافة هنا يعني رب هذه البلدة فهي إضافة تشريف وتعظيم لهذه البلدة، يعني إضافة الربوبية إليها، وأضاف الله تعالى الربوبية إلى البيت فليعبدوا رب هذا البيت. وقوله الذي حرمها أي الذي إنما صارت حراما قدرا وشرعا بتحريمه له. البلدة هنا المقصود بها مكة، ونريد أن أعبد رب هذه البلدة يعني رب مكة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه يعني لا يقطع شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها ولا يختلى خلاها. والخلا هو الرطب من النبات، ويختلى يعني يجز ويقطع أيضا. قال الحديث بتمامه وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع، يعني هو حديث متواتر الذي يفيد تحريم مكة، وأن مكة يعني يحرم فيها الصيد ويحرم فيها قطع الشجر يعني ولها أي أحكامها، كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام ولله الحمد. قال وقوله تعالى وله كل شيء من باب عطف العام على الخاص، أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه. وأمرت أن أكون من المسلمين أي من الموحد أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له. وقوله تعالى وأن أتلو القرآن أي على الناس أبلغهم إياه، يعني وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن يعني أمرت أن أتلو القرآن أي على الناس أبلغهم إياه، كقوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وكقوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي أنا مبلغ ومنذر، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. كذلك قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لتلاوة القرآن أحد يعني مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام. ومن ضل فقل إنما أنا من فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي لي سوية الرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم وخلصوا من عهد أسوة. طيب هي إذن في عندي النسخة عندي السوية وبعض النسخ أسوة، أسوة أوضح وأحسن وهي نفس المعنى المقصود، لكن هنا يعني أسوة يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لم يأتي بخلاف ما جاءت به الرسل وإنما جاء بمثل ما جاءت به الرسل، أنه يبشر المؤمنين بثواب الله ويحذر الكافرين من عقاب الله. قال وحساب أممهم على الله، كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عليه تبليغ الرسالة لكن الهداية بيد الله تعالى والحساب يعني بيد الله. ثم يقول سبحانه وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي لله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والإعذار إليه، ولهذا قال سيريكم آياته فتعرفونها، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآيات في القرآن الكريم يعني آيات شرعية وكونية، فالآيات الشرعية هي آيات القرآن الكريم يعني الآيات المتلوة، وهناك آيات كونية وهي مخلوقات المخلوقات السماء والأرض والشمس والقمر وخلق الإنسان، فالآيات الشرعية يعني يتدبر يتلوها الإنسان ويتدبرها ويعمل بما فيها، والآيات الكونية أيضا الله تعالى يري الخلق الآيات الكونية ليتفكروا فيها ويستدلوا بها على قدرة الله تعالى وعظمته ووحدانيته. وقوله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون، أي بل هو شهيد على كل شيء. قال ابن أبي حاتم ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر قال حدثنا أبو أمية بن يعلى، حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغترن أحدكم بالله، فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة والخردلة والذرة. الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن أي شيء سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يعني يدبر أمر الكون وليس بغافل عن شيء سبحانه وتعالى. وقال أيضا حدث الخردل نوع من النبات، حب الخردل يعني صغير يعني أصغر حبة، لا أدري إذا كان أحيانا يضعونه على الخبز كذا في نوع من الخبز، نعم سبحان الله، في نوع من الخبز يضعون عليه هذا الحب الخردل هذا اللي هو يعني كأنك تحتاج مجهر عشان تشوف، فهذا يضرب به المثل في الصغر يعني. والذرة النملة الصغيرة، الذرة اللي هي النملة الصغيرة، فالخردلة يعني كأنها شيء أصغر. فالله سبحانه وتعالى يعني يعلم كل شيء. قال وقال أيضا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نصر بن علي قال أبي أخبرني عن خالد بن قيس عن مطر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين إما له أو لغيره، يعني هذان البيتان إما أنهما يعني من شعر الإمام أحمد أو من شعر غيره، لكن في يعني الصواب أنهما من شعر أبي نواس، الشعر أبو نواس يعني هذا، لكن الإمام أحمد كان يتمثل بهما، يتمثل بهذين البيتين يعني. أيام تاب يعني. نعم أبو نواس نعم يذكر فيه يعني أنه يعني ختم له بالخير والاستقامة. فقال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. أبيات جميلة في الحث على مراقبة الله تعالى وهو مقام الإحسان. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وبهذا نصل إلى ختام سورة النمل، وإن شاء الله تعالى سورة القصص بعد رمضان إن شاء الله نواصل تفسير سورة القصص إن شاء الله. الخردل هو مستر سيد، مستر سيد هذا هو الخردل. نعم سيد الخردل.